بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله، وقال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صلى الله عليه وسلم. يقول: وهو دليل على أن من لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم أولى به من نفسه فليس من المؤمنين. وهذه الأولوية تتضمن أمورا، منها أن يكون أحب إلى العبد من نفسه، لأن الأولوية أصلها الحب، ونفس العبد أحب له من غيره. ومع هذا يجب أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أولى به منها وأحب إليه منها، فبذلك يحصل له اسم الإيمان. ويلزم من هذه الأولوية والمحبة كمال الانقياد والطاعة والرضا والتسليم وسائر لوازم المحبة، من الرضا بحكمه والتسليم لأمره وإيثاره على ما سواه. ومنها أن لا يكون للعبد حكم على نفسه أصلا، بل الحكم على نفسه للرسول صلى الله عليه وسلم، يحكم عليها أعظم من حكم السيد على عبده أو الوالد على ولده، فليس له في نفسه تصرف قط إلا ما تصرف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أولى به منها. وهو صلى الله عليه وسلم إنما يأمر وينهى ليس من عند نفسه، بل يبلغ شرع الله عز وجل وأوامره. يقول: فيا عجبا، كيف تحصل هذه الأولوية لعبد قد عزل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن منصب التحكيم، ورضي بحكم غيره، واطمأن إليه أعظم من اطمئنانه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وزعم أن الهدى لا يتلقى من مشكاته، وإنما يتلقى من دلالات العقول، زي كلام الفلاسفة والمتكلمين الذين يجعلون مصدر التلقي في العقيدة العقل. أما الأحاديث فيسمونها آحاد ظنية. يقول: وزعم أن الهدى لا يتلقى من مشكاته، وإنما يتلقى من دلالة العقول، وأن الذي جاء به لا يفيد اليقين، مع أن سخافات العقول التي يزعمون أنها تفيد اليقين لا تفيد عندهم إلا الشك والتردد والاختلاف، وكل منهم يطعن في الآخر، إلى غير ذلك من الأقوال التي تتضمن الإعراض عنه وعما جاء به والحوالة في العلم النافع إلى غيره. ذلك هو الضلال البعيد. ولا سبيل إلى ثبوت هذه الأولوية إلا بعزل كل ما سواه وتوليته في كل شيء، وعرض ما قاله كل أحد سواه على ما جاء به، فإن شهد له بالصحة قبله، وإن شهد له بالبطلان رده، وإن لم تتبين شهادته له بصحة ولا ببطلان جعل بمنزلة أحاديث أهل الكتاب، ووقفه حتى يتبين أي الأمرين أولى به. فمن سلك هذه الطريقة استقام له سفر الهجرة، واستقام له علمه وعمله، وأقبلت وجوه الحق إليه من كل جهة. ومن العجب أن يدعي حصول هذه الأولوية والمحبة التامة من كان سعيه واجتهاده ونصبه في الاشتغال بأقوال غيره وتقريرها. التعصب المذهبي أن يتعصب لشخص بعينه، سواء كان في اعتقاد أو في فتية مسألة عملية، زي الأشاعرة مثلا أهمهم نصرة مذهب الأشاعرة، المعتزلة نصرة طريقة مشايخهم، والشيعة أئمتهم هم المقدمون. مهما كان، لو أتيت بآيات وأحاديث متفق عليها لابد أن يعرضوها على كلام الأئمة المزعومين، مع أن المنقول عن الأئمة عامته كذب. يقول: من العجب أن يدعي حصول هذه الأولوية والمحبة التامة من كان سعيه واجتهاده ونصبه في الاشتغال بأقوال غيره وتقريرها، والغضب والمحبة لها، يغضب لها لو حد خالف القول ده، إزاي تخالف فلان الشيخ فلان والإمام الفلاني قال كذا، والرضا بها والتحاكم إليها وعرض ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم عليها، فإن وافقها قبله وإن خالفها التمس وذوها الحيل وبالغ في رده ليا وإعراضا. والعياذ بالله، يعني الناس اليوم يقررون أن كلام الله وليس فقط كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض على آراء الناس، فإن وافقها أخذوه وإن لم يريدوه ردوه علنا وقالوا لسنا مجلسا للدين ولسنا بصدد تقرير أحكام فقهية. وأما المنتسبين إلى الدين فقال قائلهم كل حديث ليس عليه أئمتنا فهو إما ضعيف أو مؤول أو منسوخ. كده هو يبقى خلاص من الأول كده هتعمل له إيه؟ يقول لك أي حديث من الأئمة مش عليه يبقى إما نقول ضعفه يا إما نقول منسوخ يا إما نأوله ونتصرف معاه لين وإعراضا. قال الله تعالى وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقد اشتملت هذه الآية على أسرار عظيمة يجب التنبيه على بعضها لشدة الحاجة إليها. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فأمر سبحانه بالقيام بالقسط وهو العدل في هذه الآية، وهذا أمر بالقيام به في حق كل أحد عدوا كان أوليا، يعني تقوم بالعدل بالقسط حتى مع الأعداء. ما هو العدل الذي شرعه الله؟ مش المساواة طبعا، لأن المساواة بين الحق والباطل ظلم، في فرق بين المساواة وبين الايه؟ بين العدل. لكن العدل أن تتعامل بشرع الله. يقول وأحق ما قام له العبد بقصد الأقوال والآراء والمذاهب، أحق ما قام له العبد في ذلك يعني الأقوال والآراء والمذاهب يقوم بها بالقسط، إذ هي متعلقة بأمر الله وخبره. فالقيام فيها بالهوى والمعصية، وربما كانت العصبية، مضاد لأمر الله مناف لما بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم. والقيام فيها بالقسط في الأقوال والمذاهب والآراء وظيفة خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته وأمنائه بين أتباعه. ولا يستحق اسم الأمانة إلا من قام فيها بالعدل المحض نصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولعباده، وأولئك هم الوارثون حقا، لا من يجعل أصحابه ونحلته ومذهبه معيارا على الحق وميزانا له. أصحابه قال أصحابنا يعني أتباع مذهبه الذين وافقوه أو وافقهم، نحلته تطلق على الطريقة العقدية يعني غالبا. يقول لا من يجعل أصحابه ونحلته ومذهبه معيارا على الحق وميزانا له، يعادي من خالفه ويوالي من وافقه بمجرد موافقته ومخالفته، فإن هذا من القيام بالقسط الذي فرضه الله على كل أحد. وهو في هذا الباب، باب الأقوال والآراء والمذاهب، أعظم فرضا وأكبر وجوبا. ثم قال تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. الشاهد هو المخبر، فإن أخبر بحق فهو شاهد عدل مقبول، وإن أخبر بباطل فهو شاهد زور. وأمر تعالى أن يكون شهيدا له مع القيام بالقسط، وهذا يتضمن أن تكون الشهادة بالقسط وأن تكون لله لا لغيره. شهداء لله، شهداء لله، يعني يقوم بالشهادة لله عز وجل. يبقى لابد من الأمرين، أن يكون بالعدل والموافق للشرع وأن يكون مخلصا. يقول وقال في الآيات الأخرى كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، الآية اللي في سورة المائدة، فتضمنت الآيتان أمورا أربعة، أحدهما القيام بالقسط، والثاني أن يكون لله، اللي هو الموافقة للشريعة والإخلاص. الآية الثانية ضمنت، الثالث الشهادة بالقسط اللي هو العدل، الإخبار بالعدل. الرابع أن تكون لله، أن تكون القومة لله عز وجل، قوامين لله، القيام يكون خالصا لوجه الله، وأن يكون الإخبار كذلك. احتضت واختصت آية النساء بالقسط والشهادة لله، وآية المائدة بالقيام لله والشهادة بالقسط، لسر عجيب من أسرار القرآن ليس هذا موضع ذكره. أنا لا أعرف أين ذكر هذه الفائدة. ثم قال تعالى: ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فأمر سبحانه أن يقام بالقسط ويشهد على كل أحد ولو كان أحب الناس إلى العبد، ولو كان أحب الناس إلى العبد، فيقوم بالقسط على نفسه ووالديه اللذين هما أصله، وأقاربه الذين هم أخص به، والصديق من سائر الناس. فإن كان ما في العبد من محبة لنفسه ولوالديه وأقاربه يمنعه من القيام عليهم بالحق، ولا سيما إذا كان الحق لمن يبغضه ويعاديه، لمن يبغضه ويعاديه قبلهم، فإنه لا يقوم به في هذه الحال إلا من كان الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما. يعني قبل أن تقع المنازعة مع هذا كان هناك عداوة، وبعدين جيت لما حصلت العداوة أصبح الطرف الثاني هو صاحب الحق وانت عارف. فلو قمت بها ففي هذه الحالة يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني بيقوم بالعدل لصالح واحد في عداوة وبغضاء، بيبغضه قبل ما تحصل المنازعة. لما حصلت المنازعة مع أحد النفس، مع النفس أو الولدين والأقربين، وشاف أن الحق والعدل مع الخصم، هام واعترف وقال أنه هو إيه على حق في هذه المسألة، أو قوله هو الحق أو فعله هو الحق وهكذا. وهذا يمتحن به العبد، يمتحن به العبد إيمانه، فيعرف منزلة الإيمان من قلبه ومحله منه. يقول: وعكس هذا عد العبد في أعدائه ومن يجفوه، فإنه لا ينبغي أن يحمله بغضه لهم أن يحيف عليهم، كما لا ينبغي أن يحمله حبه لنفسه ووالديه وأقاربه على أن يترك القيام عليهم بالقسط. يعني هو بياخد الحق من نفسه وبيدي الحق لمن خالفه، بياخد الحق من أبوه أمه وأهله ويديه لمن خالفه طالما هو الحق. يقول: فلا يدخله ذلك البغض في باطل، ولا يقصر به هذا الحب عن الحق، كما قال السلف: العادل هو الذي إذا غضب لم يدخله غضبه في باطل، وإذا رضي لم يخرجه رضاه عن الحق. إن الأغلب العام إن الغضب يخرج الإنسان عن العدل، وإن الرضا يخليه يحيف، إن راضي عن واحد وعيب، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، وعين السخط تبدي المساوي. لما يكون واحد راضي عن واحد يبقى يبلع له الزلط، مش كده؟ بقول لك حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط، فهو ده مش العدل. العدل هو العادل هو الذي إذا غضب لم يدخله غضبه في باطل، وإذا رضي لم يخرجه رضاه عن الحق. اشتملت الآيتان على هذين الحكمين، وهما القيام بالقسط والشهادة به على الأولياء والأعداء. ثم قال تعالى: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما منكم، هو ربهما ومولاهما وهما عبيده، كما أنكم عبيده، فلا تحابوا غنيا لغناه ولا فقيرا لفقره. يقول: عشان غلبان نديله، هو مش مستحق، او هو عشان غني هيعمل لنا مشكله نتجاوز عنه عشان هو راجل يعني له منزله. لا، لا غني لا فقير، العدل والقسط لابد ان يقام به بما شرع الله. يقول: فان الله اولى بهما منكم. وقد يقال فيه معنى اخر احسن من هذا، وهو انهم ربما خافوا من القيام بالقسط واداء الشهاده على الغني والفقير، اما الغني فخوفا على ماله، واما الفقير فلاعدامه انه لا شيء له، فتتساهل النفوس في القيام للحق عليه. يعني ان هم يبقى فقيل لهم: والله اولى بالغني والفقير منكم، اعلم بهذا وارحم بهذا، فلا تتركوا اداء الحق والشهاده على غني ولا فقير. هو ده المعنى الذي ذكرناه في الحقيقه. ولعل المعنى الاول ان هو ان الفقير الناس بتبقى سهله انها تشهد عليه، يعني ما دام هو ملوش منزله وفقير الناس كلها مستعده تقيم عليه يعني وتظلمه ربما. يقول ثم قال تعالى: فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا. نهاهم عن اتباع الهوى الحامل على ترك العدل. وقوله تعالى ان تعدلوا منصوب الموضع لانه مفعول لاجله. فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، تقديره كراهيه ان تعدلوا او حذرا ان تعدلوا عند البصريين، فيكون اتباعكم للهوى كراهيه العدل او فرارا من العدل. وعلى قول الكوفيين التقدير: فلا تتبعوا الهوى ان لا تعدلوا. قول البصريين احسن واظهر: فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا لئلا تعدلوا، كراهيه الا تعدلوا، كراهيه ان تعدلوا، فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، يعني لئلا تعدلوا، كراهيه ان تعدلوا. اتباع الهوى يؤدي الى عدم العدل. ثم قال تعالى: وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. ذكر سبحانه السببين الموجبين لكتمان الحق محذرا منهما ومتوعدا عليهما، احدهما اللي والاخر الاعراض. فان الحق اذا ظهرت حجته ولم يجد من يروم دفعها طريقا الى دفعها اعرض عنها وامسك عن ذكرها، فكان شيطانا اخرس مش قادر انه يسكت. هو الحق ظهر وعرفه، والحجه لو اتقالت هتظهر، يوم ايه؟ يعرض، يبعد عنها، بلاش نجيب الحته دي. يقول: وتارة يلويها ويحرفها. اللي مثال الفتل، يلوي الايه؟ يعملها كده، يغيرها عن ايه؟ عن وضعها المستقيم عشان تبقى على سكه ثانيه، وهو التحريف. وهو نوعان: لي في اللفظ ولي في المعنى. فاللي في اللفظ ان يلفظ بها على وجه لا يستلزم الحق، اما بزياده لفظه او نقصانها او ابدالها بغيرها. يعني في كلام واضح بس هم مش مرضي، يقوم يجيب كلمه مجمله، واخد بالك؟ عشان الموضوع يعدي. زي ما يقول مثلا ايه؟ اخوانهم النصارى. دي تقول له، يقول لك اخواننا في الانسانيه، بس الناس هتفهم ايه؟ الناس هتفهم اخوه المحبه والموالاه، وانت عارف انها تفهم كده، وانت تقول انا قصدي كده، وهو ده لي. انت بتستعمل الفاظ والناس هتفهمها على غير وجهها. يقول: ولي في كيفية أدائها وإيهام السامع لفظا وإرادة غيره، كما كان اليهود يلوون ألسنتهم بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، يقولوا السلام عليكم، وهم يريدون السام الملل أو الموت، فيدعو يعني. فهذا اللي الذي كانوا يصنعونه، فهذا أحد أنواع اللي. والنوع الثاني منه لي المعنى، وهو تحريفه وتأويل اللفظ على خلاف مراد المتكلم. يقول وبجهالة ما لم يرده، بجهالة ما لم يرده أو يسقط منه لبعض المراد منه، يعني شيء أراده المتكلم فيقوم يبتعد عنه أو يعني يحرف الكلام لكي لا يدخل فيه هذا الذي أراده، أو يسقط منه لبعض المراد منه، يخرج بعض الأفراد. الكلام يشمل مثلا نوعية معينة من الناس، الناس دي عليها حق مثلا، هو عايز يطلعهم من الدليل، يقوم يقول لا مش هم دول المقصودين، مش هم دول المرادين بذلك. يقول ونحو هذا من لي المعاني، فقال تعالى وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولما كان الشاهد مطالبا بأداء الشهادة على وجهها فلا يكتمها ولا يغيرها، كان الإعراض نظير الكتمان واللي نظير التغيير والتبديل. فتأمل ما تحت هذه الآية من كنوز العلم. والمقصود أن الواجب الذي لا يتم الإيمان بل لا يحصل مسمى الإيمان إلا به مقابلة النصوص بالتلقي والقبول والإظهار لها إعلانها ودعوة الخلق إليها، ولا تقابل بالاعتراض تارة وباللي أخرى، الاعتراض عليها وردها. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فدل هذا على أنه إذا ثبت لله ورسوله صلى الله عليه وسلم في كل مسألة من المسائل حكم طلبي أو خبري، فأمر عملي أو أمر اعتقادي بيطلب مننا أن نعمل حاجة أو بيخبرنا عن أمر، فإنه ليس لأحد أن يتخير لنفسه غير ذلك الحكم فيذهب إليه، وأن ذلك ليس لمؤمن ولا مؤمنة أصلا، فدل على أن ذلك مناف للإيمان، إن هو يشوف لنفسه إن هو من حقه يختار بعد حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد حكى الشافعي رضي الله عنه إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم، أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس، ولم يسترد أحد من أئمة الإسلام في صحة ما قاله الشافعي رضي الله تعالى عنه. فإن الحجة الواجب اتباعها على الخلق كافة إنما هو قول المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وأما أقوال غيره فغايتها أن تكون سائغة الاتباع، يعني عند العجز عن النصوص، إذا كان لا يقدر على النص فيسوغ أن يقلد عالما فضلا عن أن يعارض بها النصوص وتقدم عليها، عياذا بالله من الخذلان. يعني الذي قدم الأقوال أقوال غير النبي عليه الصلاة والسلام على أحاديثه وأقواله فهو مخذول والعياذ بالله. وقال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. فأخبر سبحانه أن الهداية في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا في غيرها، فإنه معلق بشرط ينتفي بانتفائه، وليس هذا من باب دلالة المفهوم كما يغلط فيه كثير من الناس ويظن أنه محتاج في تقريره الدلالة منه لا تقرير، يقول ويظن أنه محتاج في تقرير الدلالة منه إلى تقرير كون مفهوم حجة، إلى تقرير كون المفهوم حجة، بل هذا من الأحكام التي ترتبت على شروط وعلقت فلا وجود لها بدون شروطها، إذ ما علق على الشرط فهو عدم عند عدمه وإلا لم يكن شرطا له. والخلاف ده خلاف لفظي في الحقيقة، حتى من ينكر القول بالمفهوم يقول بهذا الكلام، مفهوم المخالفة يعني. إن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. يقول فإذا ثبت هذا فالآية نص على انتفاء الهداية عند عدم طاعته وفي إعادة الفعل، في قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول دون الاكتفاء بالفعل الأول، يعني أطيع الله والرسول. هنا قال قال أطيع الله وأطيع الرسول. يقول فيه سر لطيف وفائدة جليلة سنذكرها عن قريب إن شاء الله. خلاصتها أن لو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر مستقل لم يرد في القرآن كان لزاما أن يقبل، لأنه من طاعة الله عز وجل مثل طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني يمكن أن يكون الأمر موجود في القرآن وموجود في السنة، ممكن يكون مجمل في القرآن ومبين في السنة، ممكن يكون لم يرد في القرآن وورد في السنة. كل ده لازم الطاعة، لأن الله أفرض طاعته صلى الله عليه وسلم. هو على فكرة أعتقد أن في خلل في النقل هنا، هو قصده الآية دي وإن تطيعوه تهتدوا، هي الآية حصل فيها خطأ في الكتاب. عندكم ايه برضو كده نفس دي؟ لا، هو بيتكلم على آية وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين، اللي هي آية سورة النور. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول البلاغ المبين. النسخة دي محققة جزاه الله خيرا. هو بيقول فعلا في بعض النسخ خطأ فاضح، وضعت آية المائدة والسياق واضح وصريح في أنها آية النور، جزاكم الله خيرا. لأن هو بيقول وإن تطيعوه تهتدوا، يبقى إن لم تطيعوه لم إيه؟ لم تهتدوا. هو دي اللي بيتكلم فيها على العمل بالمفهوم، بيقول ده شرط. حتى اللي بينكر زي ما قلت الخلاف لفظي، لأن اللي بينكر دلالة المفهوم المخالفة زي الحنفية يقرر صحة الاستدلال بما هو أسلوب الشرط بهذه الطريقة. وقوله تعالى فإن تولوا فإنما عليه ما حمل، الفعل للمخاطبين وأصله فإن تتولوا. فإن تولوا أي تتولوا، حذفت إحدى التعين تخفيفا، والمعنى أنه قد حمل أداء الرسالة وتبليغها، وحملتم طاعته والانقياد له، وأنه حمل، والمعنى أنه قد حمل. فإن استغفر الله، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، والمعنى أنه قد حمل أداء الرسالة وتبليغها، وحملتم كلفتم طاعته والانقياد له والتسليم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرضه. ده مش من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ها؟ كما أيوة البخاري عن الزهري، ها؟ هو بيقول البخاري ذكر عن الزهري قال ايوه صح كده، كما ذكره البخاري في صحيح عن الزهري من الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. هات بقى يقول فان تركتم انتم ما حملتم من الايمان والطاعه فعليكم لا عليه، هو قد ادم عليه، فإنه لم يحمل طاعتكم وإيمانكم، لم يكلف إلا أن يبلغ، لم يكلف أن يطيعه الناس، إنما تبليغكم، حمل تبليغكم، وإنما حمل أداء الرسالة إليكم، فإن تطيعوه فهو حظكم وسعادتكم وهدايتكم، وإن لم تطيعوه فقد أدى ما حمل، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، ليس عليه هداكم وتوفيقكم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر سبحانه بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وافتتح الآية بندائهم باسم الإيمان، باسم الإيمان المشعر بأن المطلوب منهم من موجبات هذا الاسم، من موجبات هذا الاسم الذي نودوا وخطبوا به، كما يقال يا من أنعم الله عليه وأغناه من فضله أحسن كما أحسن الله إليك. يا أيها العالم علم الناس ما ينفعهم. يا أيها الحاكم أحكم بالحق ونظائره. ولهذا كثيرا ما يقع الخطاب في القرآن بالشرائع، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ففي ذلك إشارة إلى أنكم إن كنتم مؤمنين فالإيمان يقتضي منكم كذا وكذا، فإنه من موجبات الإيمان، مما يستوجب الإيمان وتمامه. ثم قال تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ففرق بين طاعته وطاعة رسوله في الفعل، أي في ذكر الفعل، ولم يسلط الفعل الأول عليها، يعني ما قالش أطيعوا الله والرسول، يبقى جعل الفعل للاثنين، وقال: وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يبقى في أولي الأمر ما جابش إيه؟ وأطيعوا، سلط الفعل الأول هو طاعة الرسول على طاعة أولي الأمر، ولم يجعلها مستقلة، فقارن بين طاعة الرسول وطاعة أولي الأمر، وسلط عليهما عاملا واحدا الفعل الواحد: أطيعوا الرسول وأولي الأمر. وقد كان ربما يسبق إلى الوهم أن الأمر يقتضي عكس هذا، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، ولكن الواقع هنا في الآية والمناسب تحته سر لطيف، وهو دلالته على أن ما يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم تجب طاعته فيه، وإن لم يكن مأمورا به بعينه في القرآن، فتجب طاعة الرسول مفردة ومقرونة، مستقلة وما كان موجودا في القرآن وأمر به صلى الله عليه وسلم. فلا يتوهم متوهم أن ما يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم إن لم يكن في القرآن وإلا فلا تجب طاعته فيه. البعض يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته. شبعان دي دليل إنه هو مستريح وبيأكل كتير، مش طالب علم، ويبذلش مجهود في الطلب. يأتيه الأمر من أمري فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما وردنا فيه من شيء اتبعناه، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، صلى الله عليه وسلم. في التكملة: ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. حديث صحيح وطرق: ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع. يقول: وأما أولو الأمر فلا تجب طاعة أحدهم إلا إذا اندرجت تحت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا طاعة مفردة مستقلة. ولذلك لم يقل وأطيعوا أولي الأمر، لأنها داخلة، لابد أن تكون داخلة ضمن طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية الله، فإذا أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. فتأمل كيف اقتضت إعادة هذا المعنى قوله تعالى: فردوه إلى الله والرسول، ولم يقل وإلى الرسول، فإن الرد إلى القرآن رد إلى الله والرسول، والرد إلى السنة رد إلى الله والرسول، فما يحكم به الله تعالى هو بعينه حكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وما يحكم به الرسول صلى الله عليه وسلم هو بعينه حكم الله. فإذا رددتم إلى الله ما تنازعتم فيه، يعني إلى كتابه، فقد رددتموه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك إذا رددتموه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فقد رددتموه إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من أسرار القرآن. وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أولي الأمر، فعنه فيهم روايتان: إحداهما أنهم العلماء، والثانية أنهم الأمراء، والقولان ثابتان عن الصحابة في تفسير الآية، والصحيح أنها متناولة للصنفين جميعا. الأمر العلماء والأمراء، فإن العلماء والأمراء هم ولاة الأمر الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، فالعلماء ولاته حفظا وبيانا وبلاغا وذبا عنه وردا على من ألحد فيه وزاغ عنه، وقد وكلهم الله بذلك. فقال تعالى: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فيا لها من وكالة أوجبت طاعتهم والانتهاء إلى أمرهم وكون الناس تبعا لهم، تبعا لهم في البيان، تبعا للبيان الذي يبينوه، شنو مطاعة مستقلة زي ما بين العلماء دول بيبينوا شرع ربنا، فعشان كده وجبت طاعة العلماء. والأمراء ولاته قياما ورعاية وجهادا وإلزاما للناس به وأخذهم على يد من خرج عنه. ده المقصود من الإمارة، أنه يقوم بالإيه؟ بالدين، قياما بأمر الله، يذب يرعى أمر الدين، يذب عنه يدافع عنه، يجاهد من أجل إقامته، يلزم الناس به، يأخذ على يد من خرج عنه. سبحان الله. إن تنازعتم في شيء ما هي تكملة الآية فردوه إلى الله والرسول، يبقى لابد أن نرد ما وقع من نزاع إلى الكتاب والسنة. لا، الكتاب والسنة فيهم الأمور إما نصا وإما قياسا، إما موجودة أو موجود المعنى اللي هنعرف من خلاله ما هو العلماء. أيوة، طالما أن الأمر كل واحد يرد له الجزء بتاعه، القيام بالأمر ده للأمراء، والتبيين والتوضيح وفين الحلال وفين الحرام للعلماء، والواجب أصلا أن الأمراء يكونوا إيه؟ علماء. ده أصل عشان تبقى خلافة راشدة، لابد أن يكون العلماء الأمراء هم الأولياء. وصفة إذا كان أعلى من الأمة مين؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، دول أعلى من الأمة فعلا علماء. لما انفصل السلطان عن القرآن كان واجب على السلطان أن يرجع إلى الإيه؟ إلى القرآن. يرجع له إزاي؟ من خلال فهم العلماء. الأمراء ولاته قياما ورعاية وجهادا وإلزاما للناس به وأخذهم على يد من خرج عنه. فده قضية عظيمة الخطر، إن هو لماذا وجبت طاعة هؤلاء؟ لأجل إقامة الدين. يعني ليه بنطيع العلماء؟ لأن هم يبينوا لنا الدين. ليه بنطيع الأمراء؟ الواجب طاعتهم علشان هم بيقوموا بالدين. فالغرض المقصود أن يقام بأمر الله بالقسط، مش إن هي طاعة الناس تفتكرها كده إن إحنا بقينا عبيد عند العلماء والأمراء. لا، دول هم لأجل إقامة الدين شرعت الولايات وشرعت ولاية الأمر لأجل إقامة الدين، مش عشان كده وخلاص ولا نسمعه كلام حتى لو كان مخالف للدين، حتى لو كان بيهدم الدين يقول لك هو كده. لا، الأمر إنما أقيموا ليقيموا شرع الله عز وجل. وهذان الصنفان هم الناس وسائر الناس، وسائر النوع الإنساني تبع لهم ورعيه. عشان كده الإمام عبد الله المبارك يقول: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. أقول قولي هذا واستغفر الله.